المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والأربعون والمئة. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخره. هذا الحديث أجمع ما ورد في صلاة الكسوف، وفيه مشروعية تطويلها بحسب الكسوف، إن كان كليا فتطول جدا، وإن كان جزئيا فبحسبه. وفيه أنها تشتمل على أربع ركعات وأربع سجدات، وما ورد على غير هذه الصفة فغلط من الرواه، كما تقدم من قول الإمام أحمد والبخاري وكثير من الحفاظ. وفيه أنه خطب، وهل هي خطبة لازمة لصلاة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيد فتستحب، أو عارضة كسائر الخطب فلا تستحب إلا لعارض، على قولين، فمذهب الشافعي أنها تستحب لها مطلقا، ومذهب أحمد أنها لا تستحب، لأن سبب خطبته أنه كان عادتهم في الجاهلية إذا وقع الكسوف قالوا: إنه لحادث في الأرض، إما موت عظيم أو ولادة عظيم. ومن المصادفات العجيبة أن الكسوف وقع يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: إن الكسوف وقع لموت إبراهيم، على عادتهم وما تقرر عندهم، فلهذا احتاج أن يبين لهم أن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته، فكانت خطبته عارضة فلا تستحب بعد ذلك، لأن المسلمين علموا ذلك. فكل من بلغته هذه الأحاديث آمن بها وصدق واعتقد ما اشتملت عليه، والصحيح التفصيل، وأنها تستحب للحاجة، وأما مع عدم الحاجة فلا تستحب. ففي زماننا هذا تستحب لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن الناس في هذا الزمان بسبب كثرة النتائج وتداولها بين الناس لا يكون معهم خوف إذا وقع الكسوف، لأنه يقع وقد وطنوا أنفسهم عليه، وهذا غلط منهم. فإنه وإن كان يدرك بالحساب كما تقدم، فإن الله يخوف به عباده، فلا ينبغي إفشاؤه وإعلانه، لأنه بذلك يأمن الناس ولا يحدث معهم خوف. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس، ومع ذلك فزع وخوف الناس وحذرهم. وليس من شرط الخطبة أن يرقى على منبر ويخطب، وإنما الخطبة تذكير الناس ووعظهم وتحذيرهم، ولو بكلام عامي ليس بعربي، بل ربما كان أبلغ. فكل من يحسن أن يتكلم على الناس ويعظهم يستحب له ذلك، وأما من لا يحسن فلو فعل ذلك قال على الله بلا علم، أو كذلك ربما سخر به الناس فلا يستحب له ذلك. والمقام مقام خوف ورهبة، ولهذا لم تكن خطبته في هذا كغيره فيها تخويف ورجاء، بل كانت تخويفا محضا. وكان من عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع خطبه البداءة بحمد الله والثناء عليه، ثم أمر بالتكبير والصلاة والدعاء في الصلاة وخارجها. والصلاة مشتملة على أنواع التكبير كلها، القولية والفعلية. وأمر بالصدقة لأنها كما تقدم إحسان، فهي تدفع بلاء الدنيا والآخرة. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ففي هذا بيان أن سبب العقوبات في الدنيا والآخرة هي الذنوب. فبين غيرة الله تعالى إذا انتهكت محارمه التي من أعظمها الزنا، فإنه غالبا لا يمهل صاحبه، والله تعالى غيور، وليست الغيرة منافية للحلم، بل من كمال الحلم الغيرة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين ذلك، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغير الخلق، ولهذا ورد أنه لما قال سعد بن معاذ: والله لو أجد مع أهلي أحدا لجللته بالسيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني، أو كما قال. ثم بين أنه أعلم الخلق، فلو يعلمون ما يعلم لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. وفي هذا بيان أنه لا يضر القسم على الفتيا ونحو ذلك إذا كان على بر، بل ربما استحب إذا كان لمصلحة. ولهذا قال بعضهم: ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم في 84 موضعا، ووقع بين أبي بكر بن أبي داود، أبوه أبو داود صاحب السنن، وبين إنسان خصومة، فتحاكما فتوجهت اليمين على أبي بكر. فلما تهيأ لليمين قال له الحاكم: أتحلف؟ أي مع علو قدرك وورعك وعلمك وجلالتك؟ فقال أبو بكر: كيف لا أحلف وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في 3 مواضع من القرآن، ثم عدها، وهي قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وهذا أصح ما ورد كما تقدم.